لتكون انت عم تلاحظ غير اللي عم الاحظه انا. انا عم الاحظ مجرد المكالمة، لعلك انت عم تلاحظ الاصطفاء بالمكالمة. وهذا شيخ الآية وجدت هي اين خليك معي الوقت. الله يهديك خليك معي، عم تلاحظ الاصطفاء. طيب الاصطفاء على بابه، لكن شو معنى الاصطفاء؟ يعني ان الله كلم موسى اكثر من مره، اما نبينا عليه السلام ما كلمه الا تلك المره. فايضا هذا حل الاشكال. واضح؟ ان شاء الله. اي ان شاء الله تعليقا ولا تاكيدا؟ لا تاكيدا ان شاء الله.